بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: والوكالة عقد جائز. لما ذكر رحمه الله صيغة انعقاد الوكالة وما هي الأمور التي تصح فيها، ذكر بعد ذلك فيما إذا انعقدت الوكالة. فهل للموكل والوكيل حق الفسخ فيها أم لا؟ فقال رحمه الله: والوكالة عقد جائز، أي ليست عقدا لازما، بل لكل واحد منهما أن يفسخها متى شاء، لأنها في حق الوكيل إذن بأن يقوم الوكيل بالأعمال نيابة عنه. وأما الوكيل فلأنه يبذل نفعا للموكل، فله أن يفسخها متى شاء. لأنها من عقود الإرفاق، ولما ذكر رحمه الله أنها عقد جائز بين بأنها عقد جائز لأحد الطرفين أو كليهما إبطالها فسخها، بين بعد ذلك متى تبطل الوكالة، فقال: وتبطل بفسخ أحدهما. هذا هو الأمر الأول، فلو أن الموكل قال: أبطلت الوكالة أو فسختها، فهنا تبطل. ولو أن الوكيل أتى إلى الموكل وقال: لا أريد أن أكون وكيلا لك، تنفسخ الوكالة. والأمر الثاني قال: وموته، أي تبطل الوكالة بموت الموكل أو الوكيل. مثال ذلك: لو أن والدتك وكلتك باستلام مرتبها، لو ماتت الوالدة تبطل الوكالة، ولو مت أنت تبطل الوكالة أيضا. ثم قال: وعزل الوكيل. هذه هي نفس الأمر الأول، وهو بفسخ أحدهما، ولعله سهو من المصنف رحمه الله. وأصل الزاد وهو المقنع ليست فيه هذه العبارة. والأمر الثالث مما تبطل به الوكالة قال: وسفه، أي إذا أصاب، أي إذا حجر، أو قالوا حجر السفيه، أي إذا حجر على سفيه لحظ نفسه تبطل الوكالة من قبل موكل، لأنه أصبح غير مأذون له في التصرف. مثال ذلك: لو أن رجلا غنيا وكل زيدا يشتري له بيوتا، ثم أفلس هذا الغني وحجر عليه، ثم سفه هذا الغني، يعني أصبح سفيها لا يحسن التصرف في المال، فحجر عليه، تبطل الوكالة لأنه غير مأذون له في التصرف. ومثال إذا كان الوكيل حجر عليه لسفه، مثل لو وكلت زيدا يبيع لك ويشتري، وحجر على زيد لأنه لا يحسن التصرف في المال في ماله أصلا، فما دام حجر عليه في التصرف في ماله أصلا يبطل أيضا ما وكل فيه، ما وكل به، فلا يشتري لك ولا يبيع. ومثل السفه الجنون، فمثلا لو كان رجل عنده عشر، عنده لو أن رجلا عنده عشر سيارات ووكل ابن جاره، فصاحب هذه السيارات جن، تبطل الوكالة. وكذا لو وكلت خالدا فاتاه حادث وزال عقله، تبطل الوكالة، فلا يصير وكيلا لك. ولما بين رحمه الله أن الوكالة عقد جائز ومتى تبطل، بين بعد ذلك فيما إذا انعقد العقد ولم يبطلها شيء، ما هو المحذور على الوكيل إذا كانت الوكالة في البيع والشراء ونحوهما؟ فقال ومن وكل في بيع أو شراء، أي إذا كنت وكيلا من زميلك مثلا في بيع سيارته، قال لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده، فقوله لم يبع أي لم يبع هذه السلعة أي السيارة مثلا لنفسه فلا يشتريها هو، أي لو كان عنده سيارة أي الوكيل لا يبيعها على الموكل. مثال ذلك لو وكلك زميلك لتشتري له جوالا، فلا يصح أن تبيع جوالك عليه، وكذا لا تبيع جوال ابنك عليه للتهمة، فأنت متهم بذلك، فكأنك تبيع وتشتري لنفسك فيقال إنه زاد في سعر البيع. ومثال الشراء لو أن المعلم أعطاك وكالة وقال اشتر لي، ولو أن المعلم أعطاك وكالة وقال بع لي هذا البيت بمليون ريال، فلا يصح أن تشتريه أنت ولا أن يشتريه ابنك ولا زوجتك ولا من لا تقبل شهادتهم لك وهم الأصول والفروع والزوجان. وإنما تشتري أرضا من غير نفسك للموكل، ومن غير ولدك وأصولك وفروعك وزوجتك، لئلا تتهم بذلك. وهذا قول الجمهور. والقول الثاني أنك إن زدت في السعر على مشتري، أنك إن نقصت في السعر عن بائع غيرك، أو اشتريت لموكلك بسعر أقل من غيرك، فيصح، لأن التهمة زائلة، لأنك نصحت للموكل. مثال ذلك: لو أن صديقك وكلك تشتري له ساعة، وجدت الساعة في المحل ب1000 ريال، وعندك نفس الساعة وتبيعها عليه ب500 ريال، يصح، لأن التهمة زالت، لأنك نصحت للموكل. ومثال آخر: لو أن الموكل قال لك بع سيارتي، والمشترون قالوا نشتريها ب10,000 ريال، وأنت اشتريتها منه ب12,000 ريال، صح، لأنك نصحت له واشتريته بسعر أزيد. والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. يقول: ما الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز؟ العقد اللازم يلزم، ما تبطله حتى يبطل الطرف الآخر. يقول: إذا حدد الموكل قيمة السعر فالوكيل يشتري لنفسه لعدم التهمة. أي ما في بس، هذا يدخل في إزالة التهمة. طيب يا هذا اسمه عماد. طيب عبد الله قحطان. يلا شيخ، يا مرحبا. يا مرحبا. أبغى مثال غير الوكالة عقد جائز، عشان نفهم وش معنى عقد جائز. نعم يا سيد. ها الشي الصلاة، الطلاق، كيف عقد جائز؟ لا، هذا عقد، ما هو عقد بيوع. نعم يا حمد. نعم. ها؟ لا، أبغى غير الوكالة، شيء جائز. نعم يا حمزة ثامر. يلا حمزة ثامر، مع أنك غايب 10 أيام. هي عقد يعني شراء. لا ما أبغى عقد. بعطيكم مثال، يمكن السؤال ما فهمته. مثل لو تقول، لو عقد العارية، مثلا أردت أن تتوضأ وقلت وأنت في الحرم قلت لزميلك خذ جوالي عندك بتوضأ وأجي، ثم بعد نص دقيقة زميلك تبعك وقال لا ما أريد أن أحفظ الجوال، خذه، مبلغ كذلك لا لا لا لا له أن يرفض، صح؟ كذلك لو أنت أعطيت الجوال قلت روح توضى ثم رجعت تقول له خلاص أباخذه معي، ما يقول لا عقد لازم، ما أبقي الجوال معي حتى توضى، يقول لا خلاص براحتك. ومثل لو عندك مزرعة وتقول لشخص كل يومين اسقي المزرعة، ثم قلت له لا تسقي خلاص ما أريد، أو هو قال والله أنا ما أريد اسقي المزرعة عندي شغل كثير، قل كيفك، ما نلزم، يقول لغصب تعال اسك مزرعة الرجال. تمام. ومثل مضاربة، لو أعطيت شخص مثلا مضاربة في الملعقة، المضاربة في الشركات، لو أعطيت شخص مثلا 1,000 ريال يتاجر به، ثم أتى إليك وقال والله أنا مشغول ما أبغى تاجر بقروشك، خذ، يصح، عقد جائز. أو أن تقول والله أنا ما أريد تكمل المضاربة، أعطيني 10,000، أعطني 1,000، قل لي صح، يعني عقد جائز، يعني لست ملزما به فتفسخ الوكالة متى ما شئت. طيب يا أحمد رشيدان، أيوه، لو مثلا عمتك وكلتك يصلح؟ يعني أنثى لذكر يصلح؟ أنثى وكلتني؟ عمتي وكلتني؟ إيه يصلح؟ إيه. طيب العكس، أنت تبغى توكل، أي أنت وكلت عمتك، تقول والله أنا وكلتك في أوراق في مستشفى الولادة في نساء ما أقدر أدخل، روحي نيابة عني خذ الأوراق، يصلح؟ أيوة، يعني للكل، يعني سواء ما يفرق الوكيل ذكر أو أنثى أو الموكل ذكر أو أنثى. تمام. طيب علي يحيى، طيب عطني مثال. أو شيء بسألك عشان تعطيني مثال في اللي بعد اللي بسألك فيه. هو قل مو مصنف يقول ومن وكل في بيع أو شراء لم يبيع ولا مشتري لنفس ولده، كذا لنفس ولده. طيب والإجارة على قول المصنف يجوز إذا كانت فيها فائدة من لا بس أنت الإجارة تصلح ولا ما تصلح؟ أيضا الإجارة يعني أيضا تنشمل في شروط الوكالة. اي انا قصدي هل ايوه يعني بيع وشراء ونحوها مثل الاجاره كذا. طيب يا صهيب عز الدين، اعطني مثال. لو مثلا انا وكلتك قلت والله يا عز، يا صهيب عز الدين، وكلتك انك تستاجر لي بيت أبغى 50,000 السنة، وأنت يا عز الدين عندك بيت بأجرته 50,000 ريال في السنة، تمام؟ مثل لي على قول المصنف، لو قلت لي لو أعطيت وكالة إنك تستأجر كذا، ها معي عز الدين يا صهيب؟ أعطيتك وكالة قلت لك استأجر لي بيت، تمام، ب50,000، وأنتم عندكم بيت على قول مصنف وأجرت لي مو ب50، أجرت لي ب10,000، يصلح ولا ما يصلح على قول مصنف؟ نعم. نعم يا علي السوداني. قول المصنف لا يصلح. ما يصح. لو البيت مليون وتأجر وهو لك تأجره بريال ما يصح. مرة بدون تفصيل، وهذا مذهب الجمهور. شيء لك أو أولادك مرة لا تجيبه لنا. تمام. والقول الثاني إذا كان فيه مصلحة للموكل ولا في ضرر ما في بأس، لأنه ما يضر، ما في تهمة على الوكيل، بالعكس نصح الموكل. وكذلك لو كان في مزايدة سيارة وهو يبغى يبيع سيارته ووصل السعر 10,000، قال أنا زيد 11,000 واشتري السيارة هذه لنفسي نيابة عن موكلي، يصلح لك نفعته. طيب يا حمزة السوداني. نعم. أيوه بس اختصر لي في الكلام مرة، لا تقدر تعطيني كلام طويل. عطني مثال ما يصح فيه البيع من قبل. لا يصح فيه البيع. لا يصح فيه البيع. طيب شخص وكلني أبيع السيارة، أبيع اللابتوب، تمام، فأنا أروح بعته لولدي. صح صحيح، بغض النظر عن السعر كذا على قول المصنف. نعم كلام صحيح. نعم صح. طيب يا عبد الهادي، لا هذا الهادي الطاهر. نعم شيخنا بارك الله فيك. الله يحييك وإياك. نعم طيب خليني أعطيك سؤال يعني كويس يعني. طيب لو الموكل لو مثلا وكلك عبد العليم وقال لك اشتر لي كتب ولو من كتبك أنت، أذنت لك يصلح؟ لا يصلح. ليه؟ نعم يا نبوي. نعم يا نبوي. ها يصلح شيء. ايه ليه يصلح؟ لانه الموكل قال له حتى لو من كتبك انت. ايه اذن يعني اذن، مدام اذن ما في ايوه ما في حد بيتهمني الا هو، فاذا اذن خلاص واضح. ايه نعم تمام. أعطونا البلوغ. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم. نعم بس نعم، بكرة إن شاء الله ما في درس. لحظة شوي، بكرة ما في درس، بعد بكرة إن شاء الله.